آخر الموديل. قال أي وقت أجيب خمس حربات من دول عشان أدرد لعب سراج محمد وراج مش إيه هيقفوا كده ويبصوا ويمشوا بقى كده يقعدوا إيه يفحطوا ويظبطوا نفسهم ماشي طيب. وبعدين بص كده فجأة لقى إيه واحدة عفوا نعم جميلة قال أيوة وجوز بقى بعض هذول كم ديكاتيف حلو جميل فاهم إزاي وبص لقى مش عارف إيه فلسه عمال بقى إيه اللي أنا بعمله ده أنا مشغول بالكلام ده كله سايب الذهب والفضة والكلام ده كله ولسه بيلم لقى إيه الدوار الضرر شفت فيلم اللي بكده فاهم إزاي لا الدوار الضرر الدوار الضرر إيه يا جماعة في إيه قال له خلاص فضل النص ساعة عدى بس أنا لسه ما لحقتش قال له إحنا قلنا لك نص ساعة قدامك لم اللي أنت عايزه اطلع بره حتى قال لك حاجة حتى قال لك أنت ما تجمعش أنت اللي إيه انشغلت هي دي الدنيا يا جماعة هي دي الدنيا والله تيجي النهاردة معلش لا ربنا أحسن ممكن أفطر الذاكرة فاهم اوعى تشرب فاهم ازاي فسبحان الله هي دي الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أوجدك في الدنيا واداك عمر معين العمر ده قد ايه 30 سنة 40 سنة 50 سنة 50 سنة فاهم ازاي طيب قال لك بقى أو أمرك إنك تملى 30 أو 40 أو 60 سنة تملاه طاعات كأن العمر ده إناء بيقول لك كملة العمر ده طاعات لله سبحانه وتعالى خدت بالك فالإنسان في الدنيا إيه اللي حصل يا جماعة نسي إن في آخرة فانشغل بالصور أحد يبص يمين وشمال وعربية شبح وفيلا على النيل وزوجة حلوة وفاهم إزاي وخصوصا بقى لما يكون لسه إيه يعني لسه ملتزم جديد يقول لك بس الحمد لله التزمت بقى أروح ألاقي بقى أختي بقى إنما إيه بقى حاجة من على وشي الأفضل عايز أحلى أخت في الدنيا فاهم ازاي واحلى فيلا او احلى شقه واحلى عربيه واحلى شركه واحلى واحلى فاهم ازاي ويفضل في الواحده لحد ما ايه ينسى كل حاجه فاهم ازاي الانسان عامل ازاي هي في الدنيا يجي يخرج من الدنيا فجاه يلاقي ملك الموت دخل عليه طب انا لسه ما استعدتش انا لسه ما جمعتش جواز لسه ما جمعتش حسنات خلاص فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستخدمه يبقى إذن يا جماعة المؤمن بيسعى لتحصيل أكبر قدر من الحسنات ليه؟ لأنه يوقن بقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ويوقن بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أدعى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني الحديث حسن بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم طيب فهو لا يتمنى طول العمر المؤمن ما بيتمناش أن العمر يطول علشان يجمع الأموال ولا عشان يبني العمارات وإن كان الكلام ده مش مسموم زي ما قلنا لو استعملت كل هذا في طاعة الله الكلام ده مش مسموم فاهم ازاي لكن المؤمن هوايته زي ما قلت لك الأولى هي جمع الحسنات ليه؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي سيد الصعيد خيركم من طال عمره وحسن عمله هو ده أفضل إنسان فكل لما تلاقي إنسان عمره طويل ما شاء الله وهو في طاعة لله سبحانه وتعالى تحس كده بالبركة في هذا العمر يا ما شاء الله قابلت أخر يعني راجل كبير ما شاء الله ربنا يحفظه ويحفظ جميع المسلمين لحيته بيضة ما شاء الله كده بيقول لي اللحية دي بفضل الله ما اتحلقتش بقالها 60 سنة يا سلام جدي هو ده السلام ولذلك لما بعض الناس كانوا بيتكلموا عن كرامات الاولياء الامام ابن تيميه وضح ذلك ووضع ضوابط جميله جدا قال ايه ان اعظم الكرامه لزوم الاستقامه يا سلام اعظم كرامه في الدنيا ان ربنا يرزقك نعمه الاستقامه ان انت تستقيم على شرع الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك يبقى خيركم من طال عمره وحسن عمله ليه يا جماعه لان الانسان لو مات الصحيفه بتاعته بتطوى تتقفل خلاص بقى طيب موضوع الميلاد بقى ازاي اخلي الصحيفه بتاعتي بعد ما اموت وانزل قبري ازاي الصحيفه تفضل مفتوحه الى قيام الساعه هو ده الموضوع بقى هو ده الكلام الكبير ابقى انا عايش في قبري او ميت في قبري فانزل ونايم في القبر وشاء المولى عز وجل ان الصحيفه بتاعتي لسه مفتوحه الاعمال عماله تتحط فيها الحسنات عماله تنضخ كل يوم كل يوم جايني نور كل يوم جايني نعيم كل يوم جايني خير جديد جدا في القبر القبر عمال ينور بيزداد يتسع القبر عمال بيجيني فيه خير لا يعلمه الا الله يا سلام هو ده اللي احنا عايزينه هو ده موضوعنا تعالوا نرجع للوراء اكتر من 1400 سنه هنهبط الان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هننزل ونتمشى في طرقات المدينة فجأة لقينا مسجد ما شاء الله بسيط جدا معمول من الخوص والجريد وال يعني الشجر وكده فاهم ازاي وفجأة لكنه أعظم مسجد مصدر النور على وجه الأرض كلها وزع الهداية على البشرية كلها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا أو كأننا دخلنا فوجدنا رجلا وجهه

هيقعد بقى ها سلامات وتحيات وازيك والعيال عاملين ايه والكلام ده كله ابدا. كان يخليهم يجوا بالمحضره والورق ويقعد يمليهم لحتى ما الف 20 مجلد في الفقه وهو قاعد في البيت. شوف قد ايه سبحان الله. يعني سبحان الله. اخر حاجه الامام ابن جرير الطبري في يوم الايام يا جماعه الامام ابن جرير راح جمع التلاميذ قال لهم هل تنشطون لكتابه التاريخ الاسلامي؟ قالوا اه طبعا نكتب التاريخ الاسلامي. هنكتبه في كم ورقه يا امام؟ قال يعني حاول نختصر كده نكتبه في 30,000 ورقه. فقالوا له هذا مما تفنى منه الاعمار، ده احنا نقعد نكتب احنا الورقه ما خلصش. فقال انا لله وانا اليه راجعون. ضاعت همه خلاص نكتبه في 3000 ورقه. فملاهم التاريخ من حفظه في 3000 ورقه. بعدها بفتره قال لهم هل تنشطون لكتابه التفسير؟ قالوا طبعا يا امام. طب نكتبه في كام ورقه؟ قال لهم زي التاريخ بالظبط 30,000 ورقه. قالوا برضه هذا مما تفنى منه الاعمار. قال انا لله وانا اليه راجعون. خلاص نكتبه في 3000 ورقه. وسمعوا ايه ودرسوهم التفسير من حفظه في 3000 ورقه رحمه الله رحمه واسعه. يبقى اذا يا جماعه اول حاجه طلب العلم، تعلم العلم فاهم ازاي، وتورث العلم للناس، تعلم العلم وتعمل بالعلم وتدعو الى الله عز وجل بهذا العلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه فاهم ازاي. يعني انت لو انك النهارده مثلا قلت ايه طب انا بكره اجمع شويه شباب صغيرين كده واحفظهم مثلا سوره واحده من القران، كل ما هم يقروها يا جماعه الملائكه تكتب نسختين حاجه كده ايه اصل سوره، النسخه من حسنات تكتب في ميزان اللي قرا والنسخه الثانيه في ميزان مين اللي قراه اللي علمها فاهم ازاي. يبقى نسختين بيتكتبوا، لو انت علمت 20 يبقى النسخه كل واحد يكتب نسخه وانت 20 نسخه، لو علمت 30 وهكذا على قد ما تقدر. برضه الاخوات برضه تاخد بنات صغيره كده وتعلمهم وتحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لو انت دعيت واحد للصلاه واحد ما بيصليش وقعدت بالدين وبالرحمه، برضه احنا دايما بنقول يا جماعه الرحمه سبب كل خير. عايزين ان احنا النهارده نعرف الناس ان ديننا ما هوش دين عنف ولا قسوه ولا شده، ديننا الحمد لله دين رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمه صلوات ربي وسلامه عليه، كان بسام المحيى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. كانت الناس يا جماعه تشوف النبي بس كده تسلم، مجرد ما يشوف وشه يسلم فاهم ازاي. فاحنا عايزين النهارده الاخ الملتزم اللي الناس اول ما تشوفه تلتزم، عايزين كده. كان ربيع بن خسي متابعين من التابعين يا جماعه، كان انس بن مالك لما يشوف كان يقول ايه؟ يقول والله يا ربيع ما رايتك الا ذكرت المخبتين، والله لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك يا ربيع. يا سلام. كان ربيع بن حسين يا جماعه لما يطلع الاسواق يطلع سوق كده يشتري شويه حاجات، كان اهل السوق الناس التجار اذا راوا ربيع بن حسين هللوا وكبروا. اول ما يشوفوا وشه كده الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر لا اله الا الله. ده في ناس النهارده انا شفتها تقول انا لله وانا اليه راجعون فاهم ازاي؟ سبحان الله. فشوف رؤيته بس مجرد ما الناس تشوف وشه كان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. محتاجين الصنف ده يكون موجود، والامه لم تعتم هذا الصنف. يعني امامنا اخوه افاضل ربنا يحفظ الجميع يا رب. يبقى ايه؟ يبقى بلغوا عني ولو ايه. طيب لو انك انت ما عندكش علم بقى ولا عندك قدره ان انت لا تعلم قران ولا تحفظ ولا تسمع ولا تعمل اي حاجه، معاك فلوس؟ اكيد معاك فلوس والحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في الجميع. ده ايام جد وجدك كان بيبقى المرتب 3 جنيه و4 جنيه، كان ما شاء الله كان بيصرف وينفق ويكرم جيرانه وضيوفه وكل حاجه. النهارده ما شاء الله المرتبات عدت الالاف، ربنا يبارك في جميع المسلمين. معكش علم، معاك فلوس. ابسط حاجه تعملها شويه شرايط هاتها واديها للناس كده ايه بعاد عن طاعه الله. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ولان يهدي الله بك ايه رجلا واحدا، واحد بس، خير لك من حمر النعم فاهم ازاي. والروايه الثانيه خير من ايه مما تطلع عليه الشمس، يعني الدنيا وما فيها سبحان الله. يبقى انت ايه لو معاك شويه اشرطه شويه كتيبات وزعها، ولو كشف الله لك الغطاء لرايت العجب. يا سلام. اخ بيقول لي كنت بوزع اشرطه وقعدت لمده سنه اوزع اشرطه وانا مش شايف ثمره، فقلت له اصبر هتشوف ثمره بس مش لازم انت تكون عارف الثمره. وشاء المولى عز وجل في لحظه من اللحظات يلتقي ببعض الناس اللي كان بيوزع عليهم الاشرطه، واذا بحوالي 50 اخ التزموا وحوالي 30 اخت لبسوا حجاب بسبب الشرايط اللي بيوزعها. فشوف ربنا اكرمه من حيث لا يدري وهو مش عارف، بس ربنا ايه لا يطلعك على ايه على مثل هذا فاهم ازاي، الا في اوقات معينه فاهم ازاي. اذا ايه يعني فالانسان يحتاج ان هو ايه يجاهد نفسه وبماله يعمل كل حاجه. طيب ممكن ما يكونش عندك القدره او ما انتش مثلا ايه مالكش في موضوع توزيع الكتيبات ولا الاشرطه، اقفل طالب علم